ابتداء بالفاتحه اعظم رواه واعظم وثيقه، طيب، واشد اتصالا من كتاب مسلم. تعالوا راينا امر ان الذين انفرد البخاري والاخراج من دون مسلم اربعه مئه وخمسه وثلاثون ضلالا. الذين انفرد بهم عندنا ثلاثه انواع من الحديث في الصحيحين ما اتفق عليه، قلت به امر فلا تطيق لانه اتفق عليه. من فرد به مسلم فهو من فرد به مسلم. نفس مساله الرجال، الرجال ما ان كان اتفق على روايه او سلاسل اتفق على روايه هناك الرجال انفرد الرجال من فرد به مسلم وهناك الرجال انفرد به مسلم. طيب اذا الذي انفرد به البخاري عن مسلم 435 رجلا. المتكلم فيهم بالضعف منهم نحو من 80 رجلا. يعني انفرد ب 435 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف في حدود الكام؟ ال 80. اذا النسبه كم؟ اقل من الخمس. الخمسه في 80 ب 400 إذا أقل من النص. طيب، وسنة عمر أيضا يتكلم فيه في كتاب عظيم روى لمئات، روى لمئات ولم يتكلم إلا في 80. إذا وسنرى كيفية الكلام عنه وكيف روى عنه. طيب، 400 الذين انفرد البخاري برواية عنه دون مسلم 400 والذين انفرد مسلم بإخراج حديث دون البخاري 620 رجلا. إذا أكثر من المكلف المفرد في الفرد ب 185 رجلا. ها؟ يعني تقول لي انفرد البخاري ب 405 انفرد مسلم بأكثر منه ب 185 رجلا. المتكلم فيه بالضعف منه 160 رجلا. إذا تقول لي في رجال البخاري في 80، تقول لي في رجال مسلم في كم؟ في 160. الضعف ولا شك ولا شك صحيح الكلام، يعني طالح ولا طالح، لكن لا نشك ان التخريج عن من يتكلم فيه اصلا او من التخريج عن من قدم فيه ولو كان ذلك غير سليم. يعني حتى لو كان هذا الكلام غير شديد وغير مرتب ولم يؤثر في هذا الامر. اذا نخلص منها الوجه الاول في الرواية أن الذين انفرد البخاري أن الذين انفرد البخاري برواية عن مسلم 435 مسلم 620 المتكلم فيه من أن انفرد به البخاري 80 المتكلم فيه من مرض له أن انفرد به مسلم 160 إذا المتكلم فيه من رجال مسلم ضعف المتكلم فيه من رجال البخاري. هذا الوجه الأول. الوجه الثالث أن الذين انفرد بهم البخاري ممن اتهم فيه لم يكن يكثر من تخريج أحاديثهم. الذين اتهم فيه لم يكن يكثر، وليس الواحد يكون نصفا من كثير من أخرى أو أكثر، إلا نصف ذلك مولى ابن عباس بن عباس رضي الله تعالى عنه. يعني البخاري لا يكثر من الرواية عن المتكلم فيه، وأصل أعلامه ليس أبو نصفة، نصفة كان يأثر على ابن عبد الرحمن ابن يعقوب مولى الفرع وعلى أي عالم هو المتكلم فيه. العلامة تقول لي فيه. طيب، حتى لا تنتهي إلا من بعض الحديث. واضح؟ لكن النتيجة تكون في البخاري الذي قرأه ليس له نسخة هو نسخة يعني كان سنة موجود. طيب أحاديث بسبب البخاري قبل الذين يكون مكان سنة مصدر وأيضا لم يقصد من الرواية عنه بخلاف مصر فإنه يخبر الأكثر تلك النسخ التي رواها عن كل ما فيه كأبي الزبير عن أبو الزبير المكي محمد بن مسلم المسلم ابن طرس عن جابر رضي الله تعالى عنه ابو الزبير المدرس ومسلم خبر الاحاديث كثيره عن ابي الزبير عن جابر عنها فاخذ الناس في حرج. طيب وسهيل عن ابيه عن الوالد سهيل بن ابي صالح وابن السلمان عن ابيه عن الوالد وسهيل تكلم فيها عن ابي هريره وحماد ابن سلم عن ثابت عن انس رضي الله تعالى وعلاء بن عبد الرحمن يعقوب بن مرثوه فعن ابي الرحمن بن يعقوب بن مرثوه فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن الواحد. اذا الوجه الاول ثلاثة مجالس وانصرفوا. فالملازمة إذا كانت أكثر أفعال، لأن الشيطان ليس بالأصل الطبع بل بالأصل التربية والسمع ودول إلى أول طيب؟ Yeah. مسروق من أجدع راح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو العيسى الطلاب ومات النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم فسمي بماذا؟ بالمخضرم لم يدع شرفا صحفا ولو سمع كلمة واحدة من النبي صلى الله عليه وسلم فكان صحابي إذا مذهب البخاري في الاتصال أقوى أنه اشترط في الرباط الثقة الذي لم يوصف بالحديث وكان معاصرا لشيخه أن يكون قد سمع منه في الجنة أما مسلم فيكتفي بالمعاصرة مع عدم العلم بالسماع إلا ربما تلقى من يسمع فهذا لا يسمع وإن تلقى أنه سمع لكن ما هو الذي يقع على مصنع على السماع فمستوى يقع على جلس لا الله هذا في الذي يقول عنه وقال حدثنا وهو لم يسمع ولم يكذب لكن الكلام هذا على عادة المعاصر ان يقول عنه ولم يقل حدثنا ولا سمع والبخاري لا يحمله على الاتصال وهو ان مسلما كان مذهبه بل نقل الجماعه في قول الصحيح ان الاسناد المعنعن له حكم الاتصال اذا تعاصر المعنعن والمعنعن عنه وان لم يثبت اجتماعهما ما نعرف اجتماعه طيب ما نعرف انهما تلاقى يا رب فمسلم يحمل ذلك على الاتصال والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما والمرض والمرض يجمع ماذا؟ الاجتماع الذي يؤدي الى السماع ليس رؤيا وليس رؤيا الرابط لانه لو كانت الرؤيا تفضل وكانت امرها اقرب ان يسمع منه فروايته عنه نص وقد قلت شيئا النقله والسماع مثلا النقله التي يكون عليها السماع لكن إذا علمنا أنه رآه فقط فليوقف عنه السماء. لابد أن يسمع منه. فإذا أطلقوا الرؤية أو الاجتماع فالمراد بها التي انبنى عليها السماء ولو أنه سمع كلمة الله. إذا سمع منه في الجملة سمع منه في الجملة فإذا سمع منه في الجملة يعمل الأخر على السماء. وقد أظهر البخاري هذا المذهب في التاريخ الكبير. كتب تاريخ الكبير مطوع في زمان الجاهليه ومعه كتب هذا الكتاب العظيم لابن الكبير دمج البخاري في اعظم ركز جدا على السماع اكثر من التوفيق والتشريف سمع ام ليس سمع ام سمع وهو ربما يرجح به وهم من يرجح به كتابه لان رئيسا لما ذكره مسلم بالحكم بالاتصال فلا يخفى ان شرط البخاري قوله في الاتصال حتى لو كنا نقول بمذهب مسلم فنذهب البخاري قوله قلنا بصحه بمذهب مسلم فنذهب البخاري قوله وقلنا للقاضي ان القاضي لا اعرف الرغبه في ان يكتفي في هذه الحاله ولا تكره البخاري والذي كان يكون متابعا للحفاظ على قضيه السنه. يقول رحمه الله تعالى لهذا يتبين ان شرطه في كتاب التقوى والاتصال اشد تحريا والله اعلم. اذا ذكرنا كم مذهب اربعه اوجه في الاولى والخمس في الاتصال السنه. وزاد ابن حجر رحمه الله تعالى وجها اخر في نسبه النظر فقال وأما رجعهم من حيث على السجود والإعلان بعد حيث يرفع فلأن من نقل على البخاري من الأحاديث أقل عدد من نقل على السجود فقد من حيث الصناعة الحديثية انتقل على البخاري لكن الأحاديث التي انتقلت على البخاري أقل من الأحاديث التي انتقلت على المسلم كان تزوجني أن الخطاب لم يمر، لكن لا شك أن الحديث الذي تكلم فيه ولم نقع أقوى من الحديث الذي تكلم فيه. وأما وكان من أحكم شعار السلوك والإعداد لأن من قتل على المسلمين الحديث أقل عددا من قتل على المسلم، هذا مع إزالة الردة على أن المسلمين كان أدل للمسلم في العلوم وأعرف الصناعة الحديث منه، وأن المسلم تلميذ وفريد ولم يزل يستفيد من الأدب وعلى كما قلت من قبل، مسلم الفريد في الصناعة الحديثية إلى أشرف لا البخاري قصر ومسلم قصر البخاري وضع وأتى مسلم اهتم بالصناعة الحديثية ففصل البخاري قصر ومسلم فصل وقد خطأ ولم يزل يستفيد منه وكذا بعض، لكن تعاقب الصحابي رحمه الله تعالى لا يرى أن هذه الوجوب أو الإحصار تدل على المدعى والصحيح المخالف، بل واردها تدل على صحة، ثم لا يخفى أيضا أن الشيخين اتفقا في أكثر الروايات، وتفرد البخاري بإخبار الحديث جماعة، وتفرد مسلم بجماعة، كما أفاد المسلم بالكلام قال، هذه ثلاثة رأس، الأول ما اتفقا على إخبار الحديث، فهما في هذا القسم سواء. طالما اتفق على افراد الحديث للسند سند ممتد فكان في هذا لا يقال البخاري ارجع قوله، هذا لا يقال انه حرج لان الحديث رواه البخاري ومسلم فاشترك في رواياته، فهذا لم اقل انه ارجع في البخاري لانه مخالف، لا فرض للتحكيم على الارض باتحاد رجال سند واحد منهما في الارض، والقول بان هؤلاء ارجع إذا روى عنه البخاري لا، إذا روى عنه مسلم عين يعني لو قلنا إن مثلا مالك عن أبي الزناد عن أبي الزناد أو مالك عن نافع عن أبي الزناد رواه البخاري عن أبي الزناد يوسف رواه مسلم عن يحيى بن يحيى، نقول لا هذا البخاري قد رد لأنه حديث مسلم حديث مسلم، فلا ترجع من البخاري عن مسلم ولا مسلم عن البخاري، وهذا حق. والقول بان هؤلاء الاربعه اذا راى عنه البخاري لا اذا راى عنه مسلم عن مسلم عن البخاري، وهذا بناء على ان البخاري اتفق عليه الاتفاق على رجال السنه جميعا، لا يقال لا تحكم لانه شرط البخاري للبقاء للمسلم، يعني لو نسب مالك عن نفع عن عمر فسنقول ان البخاري اشترط الإطاعة والصلاة والمسلم من يشتركوا، إذا الملك عم نفع عن عمر في مسلم رجع من الملك عم نفع عن عمر في مسلم Yeah. لأن العقول الفرد والنوع على شرط المخالف لأصول الإطالة الأول عنه لا يمنع أن يرفع الشرط ومعلوم أنه قد صار على شرط المسلمين بالأول لأنه متلازمة لم تقر بسبب المعصر. وإذا عرفت هذا فلا بد أن يكون من الأصلية الرواية المخالف ما اتفق الله مسلم على إطالة الرجال إلا جاء بحكم واحد. طالما أن الرجال هو الرجال والنهي هو النهي فقلنا إن الرواية المخالف أصح ولكن هذا حق الله ولا هذا يعني فيه ظلم لمسلم عليه رحمه الله. وهذا القسم هو اكثر اقسامه قطعا. هذا القسم الذي اتفق عليه هو اكثر حديث الكتاب. وحينئذ فيصح الحكم على الكتاب الكريم الاصليه بالنسبه الى هذا الحديث وكيف يتم الامر بان الكتاب الكريم صح عليه. يعني هذا هو مثل القول الفارس. والقسم الثالث من خرج البخاري من خلال الحديث فهذا القسم ينبغي ان يقال انه اصح ممن خرج به القسم لانه حصل فيه شرائع البخاري مثلا وقد تقرر لبعض ما ذكر من الرائحات انه اقوى شرائع المسلمين في الصدر. وحينئذ فيتعلم ان يقال ان كتاب البخاري من الاحاديث التي فرض لاقوالها صح من الحديث التي فرض صح من الذي فرض بها مسلم بإخراجه. وهذا القسم قليل من العرب ولا بد من تقييده ذلك لغير المقيمين بما فيه. يقول الصحابي عليه رحمه الله ولا بد ان يقال لغير المقيمين. وهذا التقسيم والتحليل وان وقع عنه مهمه السابقون فان من المعلوم فيها ان الصحه ترك صحيه ليست بالنظر الى ذات الشيخين بل بالنظر الى رجال كتابهما. قلت وهذا كلام مهم جدا فرعي قول الصحابي رضي الله عنه. الان انا استشعر وماذا يقول؟ يقول فهذه ثلاثه اقسام. ذكر القسم الاول من اتفق على اخراج الحديث وذكر القسم الثاني من فرض القران باخراج الحديث. فاين الثالث؟ احسنت احسنت. الأول ما اتفق الله عليه، الثاني من فرض به المسلم، الثالث من فرض به المسلم، فمن فرض به البخاري أصح من فرض به المسلم. أو من فرض به البخاري ومن كان على شرط البخاري ولا لا؟ على شرط. من فرض به المسلم ومن كان على شرط مسلم وخالف غيره. ما كان على شرط مسلم وكان شرط مسلم مخالف للأئمة. هو التزم شرط. احنا الآن يعني سنبدأ ندخل لشرط مسلم احنا شرحناه بالتفصيل. من طبع نوع. فمسألة شرط المسلم هو التزم بها. و يعني إلا ما فيه. إلا ما تقول لما فيه. فمسلم رحمه الله تعالى عليه يعني الصواب في المسألة أنها تدور مع الله. ثالث قال الشيخ العلامه الله بن الجزائري رحمه الله تعالى في كتابه الفقهي فصل في بيان الشروط البخاري وموضوعه. اعرف ان البخاري رحمه الله تعالى يوجد عنده التصريح بشرط بشرط معين وانما اخذ ذلك من تسميته ماذا عند الفراغ؟ ماذا عند يقول أن أولا فيما سماه الجامع الصحيح النسخة المختصرة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة فعلم من قوله الجامع أنه لا يخص بصنف النص، ولهذا قرر فيه الأحكام والفضائل والفضائل عن الأمور المعنية والكثير وغير ذلك من الآداب والعرف. ومن قوله الصحيح أنه ليس فيه شيء مخيف منه، وإن كان فيه مرض لو أن انتقد هذا فقد أجيب عنه. هي صحيحة عند البخاري، وإن كل ما فيها فتكون من خير أخذ صناعة الحقيقية وليس من أخذ صحة وضعف. وقد صح عن أن الله لا أخذ الكتاب إلا أصح. خبر عنه القاضي في تاريخ الإسلام. ومن قوله المسلم أن المقصود والقصدية تفهيم الأحاديث التي اتصل إسلامها من قبل الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت من قوله وأما ما وضع في الكتاب من بين ذلك الشواهد والتعاليم والمعارف ومثلا التغليب ونقل بعض الأشياء فإننا وضع عرض ومثلا عرض الأصل المقصود. الأصل المقصود الحديث ماذا؟ الاستقراء. وأما ما عرف بالنسبة للقراء، الاستقراء ما هو الاستقراء؟ هو تتبع الحكم في نفسيته على حال النبي العظيم انه في سوره النساء عليه الحياه. الاستقراء ان تتبع كل جزئيات الاسلام. مثل ماذا؟ من اين قال الان الامر فيه الوجود؟ تتبع كل امر في القران الاسلام. فوجد قرانها تفيد الوجود. ووجد التي تفيد الاستحداد وجدت ادله اخرى صارت النهي للتحريم، النهي للتحريم، وتتبع كل نواهي الكتاب والسنة والتحريم إلا ما كان يوجد فيه طريقة تصرف إلى الخطأ. يقول أن ما عرف بالاستقراء من التصوف أنه خلق الله أنه كان في الحديث الذي اتصل إسلامه، وكان كل من رواه عبد موصوفا بالضبط، فإن قصر قليلا، يعني إذا قصر وكان قصر في حفظه احتاج الى ما يدعو ذلك القصر، وطلع ان يكون معلوما، يعني لا يكون معلوما، يعني حديث ينزل ربه الحفظ فياتي بجاهل له البخاري وايضا الذين الصحابة الذين لازمهم كثيرا. هذا الثقات الذين لم يلزموهم ألسنة كثيرة هذا انتقم عليهم، الضعفاء الذين لزموا. طيب الضعفاء الذين لزموا فهذا ينتقي المسلم من الحديث، الضعفاء الذين ذهبوا إليه ولم يلزموهم ألسنة كبيرة الضعفاء والمتقون الذين على الله. فالأول شرط والثاني شرط المسلم، ونصف والقرية ينتقي من الثالث، ونصف شرط من الثالث وينتقي من الثالث والقرية يعود على الثالث. وعرف الاستقرار من التصرف في كان الذين خرجوا انما ينتقي اكثر مشروطه من شيء وعرفه بحديثه، وان اخر بحديث من لا يكون بهذا السر فانما لخطر يفوت الثلاثه. إذا أخذ مثلا لمن لم يكثر بالمصاحبة شيئا فإنما يكون في الجماعة، أو كأنك تقول مقارنة مقارنة بأن ذلك مما طبق هذا الأمر، مثل رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بين عرفان حديث إنما عمل الحديث إنما عمل النيات، قامت عنده القليل التي مما أتقنها يحيى بن سعيد ومما أتقنها محمد بن يحيى ومما أتقنها ابن عثمان. فمن مجموع ذلك وصف الحكمة الكتاب والقديم والحديث بأنها تكون صح وكتب مصنفة الحديث، وأكثر ما فضل كتاب السنة عليه أنه يجمع أن يكون في موضع واحد، يعني أفضل من مسلم الصناعة الحديثية هو يأتي الحديث في مكان واحد، أما البخاري يقطع ويجعله في مواضع لأنه لم يتمكن من جملة فنون البخاري أنه يبني عقلية تكون عقلية فقيه الإسلام. هل أنا مسلم؟ عقلية الحديث. الحديث أمام عينيك. فكيف؟ الحديث أمامك، وإذا كنت أنت فقيها تكون أمامك الحديث، المشروع أن تأخذ منه وتقرأ وتستمر. لكن خلق أراد أن يدرب من طالب العلم أن يكون مجتهدا مستنبطا. وأنا أتفق في الأبواب. مسلم يجمعها في موضع الأبواب فتأخذ أبواب. سبعين بابا سبعين بابا في سبعين بابا ويسوقها ثانيه ويقطعها في القواعد فيقطع يعني في الجزء الشرط لا يتعلق بالجزء الثالث ويحافظ على الانسان بالفاظه اما الخلف فهو بالمعنى فهو بالمعنى ويفرده ولا ياخذ عن شيء من اقوال الصحابه فهو بالمعنى البخاري كان يرشد من الاحاديث اقوال الصحابه إلى آخر كلامك رحمه الله تعالى وطيب الصلاة. إذن ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح وصلة البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لقول أبي عبد الله بن عبد العزيز السلمي شيخ الحاكم وطائفة من كلام إذا أراد النظرة في الصحية فإن كتاب البخاري مصح من كتاب مسلم رحمه الله تعالى. طيب يقول الشيخ العباد طاهر في المتكلمين رحمه الله على كتاب الجليل ورحام كتاب البخاري على كتاب مسلم امر ثالث ابدا اليه اخذ هذه النقاط القراءه وقد صرح بذلك كثير منهم ولم يصرح احد الا انه وقع على علم يستوون لشيء الحاكم وبعض العلماء لهم ما يوهم شحال كتاب مسلم العاشر. اما ابو عبيد لان رحمه الله فقد نقل عنه ابن ابو عبيد اليستوون وقاله الامام العلامه السلف سيد ابو عبيد يزيد ابن داوود احمد ولد سنه 77 وعمل في السنه 43 وسلم وعلى مصلى بخراسان مثله. وأما ضعيف فقد نقل عنه المهند أنه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. وهذا العبارة ليست صريحة في كونه أصح من كتاب مسلم. وذلك لأن الظاهر يدل على أخر وجود كتاب أصح من كتاب مسلم ولا يدل على أخر وجود كتاب مسلم في الصح. وإنما تكون صريحة في ذلك أن القارئ كتاب مسلم أصح كتاب مسلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا في كتاب الحياة الصلاه، وقد قال به بعض المقاليد ليس رائعا الى التصحيح، بل هو احدها تقدم عن ابن حزم. ابن حزم فضل مسلم وان يقرا التصحيح، لانه قال دليل في مسلم بعد الخطبه الا الاحاديث من الحديث الصحيح، على عكس البخاري قطع واستنبط واتى باقوال الصحابه والتابعين والعلماء وروى الحديث بالمعنى. أما مسلم جمع وذكر ولذلك تبويبات مسلم ليست من المسلم، إنما من النوى غير مشروعة، إنما كل فقط تبع الإيمان إلى الله إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الحج فقط. أما البخاري هو الذي نرى. والثاني أن البخاري كان يرى بوزع الواحد المعنى ووزع القرى الخميس من غير منصوص على اقتصار بخلاف المسلم. والثالث والسبب في ذلك أمران. أحدهما أن البخاري صنف كتابه في طول الحياة، يعني في 16 عام في رحلة طويلة يكتب ويناقش ويتصل ويزيد وينقص، فقد قيل عنه أنه رب حديث سمعته للشام في كتابه لمصر، ورب حديث سمعته لمصر في البصرة وكتابه لخراسان، فكان لأجل هذا الرجل كتب الحديث كتابه فلا يسوق على الله ربنا ما في هذا، بل يتصرف فيه ويسوقه بمعنى. على جواز الروايه بالمعنى لمن كان من اللغه عالما في تاريخ المعنى. ومسلم صنف كتابه في بلد بحضور اصولي، اصولي يعني الاليات التي كتبها على الشيوخ. كتب على الشيوخ كتب وعندما اراد ان يرد بدا يكتب منها طاشاتا، وفرق بين ان يكتب من الذاكره ومن يكتب فكان التحرز في الأمر والتحرر في السير. الثالث أن البخاري رحمه الله تعالى استنبط فقه كمال الأحاديث محتاج أن يطبع قدرات، إذا اجتمع على عدة أحكام يريد كل قطعة منه في الباب لا يستدل على ذلك الحكم الذي استنبطه منه. ولذلك الحديث الوارد عن حديث من كبر عليه متعمدا ذكره في أكثر من 40 مرة يستدل على كل مرة، إنما العربيات في سبع مواضع. في كل موضع يستمر عن نمو استنباط الفقه الكريم، كان يدرك لطالب العلم عام الاستنباط، لما يجد محمد خفيفة بنيته طالب علم مجتهد. إذا اشتمل على عدة أحكام يوجد كل قطعة منه في الباب الذي يستدل به على ذلك الحكم الذي استنبطه منه، لأن له أوصافا في المواضع كلها كلمته وطالب في كل موقع تصور في كل موقع في قدامة لكان الكتاب ضعفا وضعفا، لكن اختصر وروى بالمعنى وقطع الحديث وذكر الجزء الذي يريده في هذا المكان. ومسلم لم يعتمد ذلك، بل يسوق احاديث الباب كلها سرا يسوق نهارا واحدا غير عارفا قطعها على بعض في موضع واحد، ولو كان انه مشتملا على عده احكام فانه نفس المواضع والمصادر دخل فيه يذكرها في موضع واحد، وقليل يعني قليل انه يكرر الاحاديث. ويسوق ان يكون ثمه محرر في هذا المنظار كثيرا لما صنف من احكام بحذف الاساليب من المغاربه انما يعتمدون على كتاب مسلم نقل الذين صنفوا في كتب الاحكام بدون اساليب يعتمدون على الفاظ مسلم وسياقات مسلم، وكثيرا ما يقول بعض الناس والله هو مسلم جمع هذا ما كان على المنهج، ولا يعرف على احد منكم ما صنفه صراحه بان صحيح المسلم اصح من صحيح البخاري في هذا الكلام، انما فضلوا لماذا؟ لانه يخطب الاحاديث في مكان واحد ولا خطه بغيرها، بين البخاري يقطع ويذكرها في اماكن كثيره ويخلط معها اقوال الصحابه والتابعين. وقال الحافظ صلاح الدين ابن الملقن رحمه الله تعالى في المقنع حلو الحديث تعبيرا على حلاله ابي علي المنسبوي رحمه الله تعالى، فان اراد انه لم ينسبه غير الصحيح بخلاف ما فعل البخاري من ذكره في تراجمه اشياء لم يسلمها على الوصف المشهور في الصحيح فهذا لا يسال. هذا حق صار التعبير بين البخاري كان بالمعلقات حديث النبي صلى الله عليه وسلم منها وصحبه منها ضعيف، فهذا لا شوف هل اعتزل البخاري ومسلم بإخراج كل الأحاديث الصحيحة أو إخراج كل ما يحكمان بصحته؟ أقول إذا الأحاديث مصححة أو إنها